قولوا لمن أهدت تحاف سكناك في أعلى الغراب عند النبي محمد وصيه من بالنجاف يا مجد دين الله يا خير الأوائل والخلف يا فخر آل المصطفى في الحاضرين وفي السلاف يا مجد دين الله يا خير الأوائل والخلاف يا فخر آل المصطفى في الحاضرين وفي السلاف أهديت نورا ساطعا للمسلمين بلا كلف ونشرت علما نافعا بضيافة